dan sebelumnya itu adalah kumpulan daripada ijazah-ijazah yang kami dapat dari guru. Jadi kita mendapatkan ijazah Baqiyatus Shalihah, kita ambil, kita dapat ijazah ini, kita ambil, lalu kita tambahi dari yang, tapi semuanya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang, semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kumpulkan dalam bentuk ringan itu. Semuanya bisa diamalkan ya. Dan itu kami ijazahkan untuk bisa dihafal, untuk dibaca. Kalau yang sudah punya tidak akan mengganggu. Yang punya ikut Thariqah Qadiriyah, lanjutkan Thariqah Qadiriyahnya. Yang ikut Naqsyabandiyah, lanjutkan semuanya. Ini cuma butuh waktu 7 menit saja untuk menyempurnakan. Kebetulan itu tikir-tikir yang kami cermati, itu adalah yang kita butuhkan untuk penjagaan, khawatiran dan sebagainya. Jadi itu saja insyaAllah. Mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ila Habibina Rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa durriyatihi annallahu yuli darajati fil jannati wa yufana bi asrari wa anwari wa ulumin fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Fatihah yang pertama untuk Rasulullah ya. Adapun yang kami tambah panjang terserah mau ditambah tidak ditambah sama. Yang kedua adalah Fatihah para kekasih Allah. Al-Fadailal awliya wa salihina fi masyarikil azim wa gharibiyatu malasyah sunan munjati Habib Azan bin Ahmad Barun Haibakar Muhammad Uskab Sayyid Muhammad bin Ali Maliki Tumasya Ali Muhammad Rah bin Yitumasya Jamal Ali Syahil Turman Faiz Syahil Adris Abdullah Tumasya Ali Muhammad Rah Tumasya Ali Habib Idris Manakaf Lai Tukadir bin Ahmad Asakar Syahil Muhammad Syahil Turman Faiz Tumma ila amwatina. Dihadirkan orang tua kita, nenek-nenek kita di situ. Amwatikum amwatil muslimina jami'an Allah yafiru lahum wa yirhamuhum wa yu'li darajati fil jannati wa yinfa'una bi asrarihim wa anwarihim ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fadilah Syekhna Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Ini guru-guru yang masih hidup. Orang tua yang masih hidup. Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun Wahid Salim Abdullah Syatiri Habib Bakar Adani Habib Masyur Habib Umar Habib Habib Bakar Ali Abdul Manjur Syekh Mahabat Ibn Syekh Mahabat Ibn Syekh Masyekhna Masyekhum. Guru-guru kita yang masih hidup. Sebut semuanya. Walidina walidikum. Orang tua kita. Dihadirkan semuanya. Akhwanina akhwanukum. Saudara kita semuanya. Auladna auladkum. Anak-anak kita. Talabidna talamidkum. Murid-murid yang belajar dengan kita. Wal mutabarriin, orang yang pernah berbuat baik membantu dakwah kita ini. Wal mungfikin, ahli infak. Muhsinin. Asyifta alayna wa alayhim futuhal arifina wa firlana walahum mayidina wa iyahum utawil amarana amrahum. Bittu'ati wa sihati wal afiyah wa si arzakuna wa arzakuhum. Wa yaktih ajadina wa hajadim wa bali amalana amalahum. Wa ij'al bainana bainahum mawaddatan sawtikatan mutawasilatan malhibiti wal izmati. Minazzalad wa ahtaya finnati fit dunya wal akhirati. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم